الآن مع الشريط الأول. أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخ المسلم الكريم، تحدثنا في الجمعات الماضية عن حقوق زوجتك عليك، واليوم كما وعدنا نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن حقوقك أنت عند زوجتك، حقوق الزوج على زوجتك. هاتان الخطبتان يجب أن يعيهما المستمعون بقلوبهم لكي تعود البيوت إلى سيرتها الأولى من الود ومن الهدوء ومن الرفق ومن اللين ومن توخر الكراهية من القلوب، بعد أن توفرت البيوت وللأسف الشديد على الصوت المرتفع وعلى الخلاف بين الزوج وزوجته وعلى كثرة المشاكل وعلى عدم الرضا من الزوج عن زوجته والعكس، عدم رضا الزوجة عن زوجها، وعن دعاء الزوجة دعاء مستمرا على من كان سببا في تزويجها بهذا الرجل، ودعاء الرجل على من كان سببا في تزويجه بهذه المرأة المتعبة. نريد أن نعود مرة أخرى إلى كتاب ربنا وإلى قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم الذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يريد أن يقول لنا: إن لم تتخذوني قدوة فلا فلاح لكم. يجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل زوجاته وكيف كانت زوجاته رضي الله عنهن يعاملن رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج. فيجب علينا أن نستمع جيدا إلى هذا الكلام. توقفنا في الجمعات الماضية عند حقوق ستة من حقوق الزوجة على زوجها، واليوم بمشيئة الله أتحدث عن حق الزوج على زوجته في نقاط ثلاث. النقطة الأولى طاعتها له. النقطة الثانية أن تتقي الله رب العالمين في زوجها وينبثق منها حسن العشرة. النقطة الثالثة التزين والتجمل للزوج ولا لغيره. هذه نقاط ثلاث سوف نسردها بحثا او نفصلها بعض الشيء، عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قلنا في الجمعات الماضية: ما افسد المرأة في البيوت إلا هؤلاء النسوة الفاشلات في حياتهن الزوجية التي يشكلن تنظيمات معينة تسمى بنهضة المرأة أو المرأة الجديدة أو الدفاع عن حقوق المرأة. هؤلاء من النساء التي لم يركعن لله ركعة ولم يسجدن لله سجدة لا يصحن أن يكن قدوة لنسائنا في البيوت، فإنما قدوة نسائنا في البيوت هم أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربها وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم من قبل كأزواج إن المرأة بطبيعتها كثيرات منهن، إن لم أقل كلهن أقول كثيرات من النساء، إلا من عصم الله وإلا من رحم الله، لها كيسان أو جرابان من أكياس الذاكرة إذا جاز التعبير. يعني إذا كان للمرأة في ذاكرتها كيس تحمل فيه أشياء فإن لها كيسان: كيس غير مثقوب تحمل فيه لك كل كلمة خبيثة وكل معاملة سيئة، وكيس آخر مثقوب تحمل لك فيه معاملتك الطيبة وكلماتك الطيبة. هذان الكيسان موجودان عند كثير من النساء، إلا من عصم الله، إلا امرأة تعرف أقدامها طريقها إلى المسجد، تعرف أقدامها مجالس العلم، تقرأ في كتاب ربها، تتقي الله في زوجها وفي دينها وتخاف على آخرتها. أما غير ذلك فلقد وصفهن صلى الله عليه وسلم بأنكن تكفرن. قيل يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير، يحسن الواحد منكم إليهن سنوات طويلة، فإذا رأت منه هنة أي سقطة أو خطأ أو غلطة واحدة قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال إلى حقك وحقوقك عند زوجتك. قال حصين بن محصن رضي الله عنه أحد الصحابة: ذهبت عمتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها سؤالا: أذات زوج أنت؟ أي متزوجة يا أخت الإسلام؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: وكيف حالك مع زوجك؟ أي كيف تعاملينه؟ كيف أنت له؟ في رواية الإمام مسلم قال النبي لها صلى الله عليه وسلم: كيف أنت له؟ قالت: والله لا آلوه جهدا إلا ما لم يكن في مقدرتي، أي إنني أنفذ كل أوامره إلا ما كان خارج الطاقة. قال لها: يا أمة الله، إنما هو جنتك ونارك، أي إنك لو أطعتيه دخلت الجنة ولو عطيتيه دخلت النار. قلنا في الجمعة الماضية إن النساء عندنا عوان أي أسيرات، فمن خرجت بدون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى تعود. وروى الإمام الترمذي رضي الله عنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة خرجت من بيت زوجها وهو لهذا كاره، أي غير موافق على خروجها، ولكن ملوي ذراعه، التيار عليه قوي، لا يستطيع أن يقول كلمة، هي غنية وهو فقير، هو من أسرة على قدر حالها وهي من أسرة غنية ذات حسب ونسب وجاه، وهو لها كاره ويبين في وجهه هذا. والنساء، المرأة كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب. لا تدعي امرأة أنها لا تعرف إن كان زوجها راض أم غاضب. إن الرسول كان يعرف صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يا عائشة يا أم المؤمنين، أعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت عائشة: وما الذي يدريك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. فتبسمت وقالت: والله لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. هذه حسن معاملة من زوجين كريمين، هذا بيت أسوة وبيت قدوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيما امرأة خرجت من بيت زوجها وهو لهذا كاره، أي يكره أن تعمل، يكره أن تخرج عند بعض من صويحباتها، يكره أن تذهب عند عمها أو خالها أو أختها، لأنها تأتي محملة بوجه غير الذي خرجت إليه، تذهب مثلا عند أمها فتثير أمها مشاكل، تعود هذه المرأة بعد أن كانت قانعة وراضية في بيت زوجها، تعود وهي سائرة طالب كما طالب عرابي أمام الخديوي. عندئذ يشعر الرجل أن في زيارتها لأمها كل شر وزيارتها لأهلها كل شر، فيكره خروجها كثيرا إلى بيت أهلها. فمن خرجت إلى بيت أو خرجت من بيت زوجها وهو لها كاره، أي كاره لهذا الخروج، لعنتها كل المخلوقات ما عدا الثقلان، ثقلان الإنس والجن، لكن الحشرات تلعنها، والحيتان في البحار تلعنها، والملائكة تلعنها، وكل المخلوقات التي خلقها الله تلعنها، أي تدعو لها بالطرد من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. ثم من حقك على زوجتك أنك كما قال صلى الله عليه وسلم أن تكون في زوجتك صفات أربع: إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك أو عرضها في رواية أخرى. إذا نظرت إليها سرتك ليس معنى هذا أن تكون المرأة ملكة جمال أو تصبح فنانة أو ممثلة أو مانيكان، كلا، أن تفرد وجهها أمام زوجها، لا تفرد وجهها أمام أهلها وتقطب الجبين أمام زوجها، فإنها سوف تعذب في النار يوم القيامة. إن الله عز وجل على لسان حبيبه يقول صلى الله عليه وسلم: اثنان لا ترتفع صلاتهما فوق رأسيهما شبرا. من ضمنها امرأة باتت مغاضبة لزوجها، وفي رواية أخرى امرأة تشكو زوجها وهي لا تستغني عنه. لأن المرأة عندما خرجت في الوظيفة وصار لها مرتبا ربما في بعض الأحيان الكثيرة أكبر من مرتب الرجل، تقول للزمن: أنا لا أضمن زوجي. هي تضمن مرتبها ولكن لا تضمن الزوج. عندئذ تتعالى وتقول: أنا أستطيع أن أستغني عنك، أنا أساعدك في مصاريف البيت وأهمس في أذن الرجال. إن كانت زوجتك موظفة لضرورة، لا تعمل المرأة إلا لضرورة في الإسلام. دعوكم من المفتين للسلطة ومن علماء السلطة الذين يقول: لا شيء في خروج المرأة للعمل، نحن ندري ما الذي يكون في العمل، سبحان الله. ولكن أقول بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: أهمسوا في آذانكم كإخوة، إن كان الواحد منكم زوجة تقبض مرتبا حذاري أن تأخذ من مرتبها مليما واحدا، لأنها ربما تذلك به يوما ما، تعيشها على قدر ما يسر الله لك وعليك. إن كان في مالك سعة وسع عليها، إن كان مالك ضيقا فهذه هي المعيشة، وهي رضيت بهذا منذ أن وافقت بك زوجا ووافق أبوها عليك زوجا بإذنه. ولكن هي تمن عليك بمال أنفقت، ولكن إذا كانت المرأة تعمل لضرورة وتترك البيت 7 ساعات أو 8 ساعات أو أكثر، يجب عليها أن تساعد في مصاريف البيت. ولكن نخوة الرجل العربي ونخوة الرجل المسلم لا يرضى أن تساعده امرأة في بيته حتى ولو كانت زوجته، فمن باب أولى أن تمكث في بيتها بدلا من أن تخرج لتأتي لك بالأخبار السيئة وتتمرد عليك وتسمع من زميلاتها أشياء في أسرار البيوت، تنقلب الحال عليك بعد ذلك، ثم تتمرد بمالها وبما وفرت من مرتبها، وهي تتكلف رغم هذا. كم من فستان تتكلف في خروجها كل يوم، كم من حذاء تتكلف، كم من حقيبة يد يجب أن تتمشى مع لون الفستان، حتى وإن كانت محجبة تريد خمارا لون كذا يسير مع الفستان الفلاني، وحذاء لون كذا يسير مع الشنطة وحقيبة اليد التي تحملها، وتريد ساعة من أنواع كذا التي تحملها زميلتها، وسمعت كلمة طيبة من زميل لها لا تسمع مثلها من زوجها. كل هذا من باب الفتن التي دخلت في البيوت. نسأل الله أن يعيد نساءنا إلى بيوتهن كما أمرهن الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأطعن الله ورسوله، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله. هكذا أمر ربنا نساءنا جميعا كمسلمات أن يتقين الله رب العالمين. إذن حسن الطاعة للزوج: أيما رجل دعا امرأته لفراشه فأبت، بادت الملائكة تلعنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود، التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وربتت على يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة، هكذا يبشرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعرف بيوتا للأسف يظل الزوج مخاصما زوجته شهورا متواصلة، ولولا وجود الأولاد لما استقامت الحياة أو لما ظلت العلاقة. هل هذه نوع من الحياة؟ هل تعتبر نفسك حيا؟ أنت من الأموات، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا الميت إنسان يعيش في الحياة هيكل، لا إله إلا الله. أريد أن أهمس في آذان نسائنا وأخواتنا وبناتنا. يا إخوتاه، يا أختي المسلمة، اسمعي كلام أخ الناصح لك يخاف على آخرتك. إذا عاد الرجل من عمله يعود مكدودا مهدما محطما، يريد أن يرى الراحة في بيته. لا تقدمي إليه قائمة الشكاوى من أمه ومن أخته ومن أبيه ومن أهله ومن أبنائه ومن جيرانه، فربما ينفجر الغيظ في صدر الرجل فتكون الطامة بالطلاق وبهدم البيت. أيضا لا تلحي عليه إذا كانت الشكوك تساورك فيه وتسألينه: من من الزميلات كلمك اليوم؟ زميلتك الفلانية ماذا كانت تلبس اليوم؟ هل في مكتبك سكرتيرة حسناء؟ ماذا من تحدثت مع من تحدثت اليوم؟ هل قابلت فلانة وفلانة في العمل؟ العمل إذا جاء الرجل منه فلا للمرأة حق أن تتحدث عما في العمل، فإن للعمل أسرار، وهو إن كان يتقي الله فسوف يتقي الله، وإن كان لا يتقي الله هذه الأسئلة لا ترهبه ولا ترعبه، فإنما إن كان منحرفا فهو يعد للأمر عدة، لأنه لئيم. لأن عليا قال للرجل الذي أراد أن يزوج ابنته: يا أمير المؤمنين ممن أزوجها؟ قال: كلمة يجب أن نضعها كآباء في أذهاننا، زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها. أخت الإسلام، أنت تعرفين متى يعود الزوج من عمله؟ رتب البيت، رتب البيت، غيري ثيابك التي وقفت فيها في المطبخ وفي مسح وكنس الشقة طوال اليوم تفوح منها روائح شتى، لأن الرجل يريد أن تقع عينه على شيء جميل إذا نظر إليها سرته، لأن المؤمن خارج البيت يغض بصره، لا يصافح امرأة لا تحل له، سبحان الله، لا يحدث امرأة إلا للضرورة وبأدب شديد وبحياء شديد، ولقد كان النبي أشد حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم، هكذا المؤمن يتأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يريد أن يرى الابتسامة في وجه زوجته، إذا نظر إليها سرته، لا نقول ملك الجمال، وإنما نقول أن تصطنع ابتسامة على وجهه، وتتأسى بأم سليم التي لما مات ابنها خبأت الأمر عن زوجها إلى أن قضى وطره وقدمت له طعام العشاء وبات ليلتهما، وعند الفجر أخبرته أن أمانة حفظت عند جيران لهم، فأراد أصحاب الأمانة استعالة أمانتهم فرفض الجيران، فقال أبو طلحة زوجها: لقد أخطأ جيراننا. قالت: إن ابننا كان عندنا وديعة وأمانة فأخذها صاحبها سبحانه وتعالى. هؤلاء نسوة تربين في المسجد النبوي الشريف وعلى أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت. يعني مثلا لا تفاجئ الزوجة زوجها بمشوار مفاجئ: أريد زيارة خالتي، أريد أن أذهب إلى أخي، أريد. لا، تحين الفرصة للطلب، لأن الرجل يعود من عمله مكدودا مهموما متعبا، هناك القوة، يريد كلمة حامية، يريد ابتسامة لطيفة، لا تكلفك شيئا، حتى وإن كانت طبيعتك تقطيب الوجه، إن كان هذه طبيعة هناك من الناس رجالا ونساء، من طبيعته يرسم التكشيرة على وجهه. وتراها للأسف الشديد في الناس، الأسر المعينة التي تدعي ما إتيكيت أو من سيدات المجتمع، أو كما يقولون الناس العلوي، سبحان الله، سيد الرجل المسؤول يجري والناس يجرون خلفه: يا ابن يا أخ الإسلام، هون على نفسك، هون على نفسك، سبحان الله، يمشون على الأرض هونا هونا، تركب مصعدا في عمارة فتجد رجلا مقطبا وجهه، فخر عليه السلام لا يرد السلام بعد أن ينظر إليه فيعرف أنه لا يعرفك ولا تعرفه، فيتعجب لما تسلم عليه، وهذه من علامات الساعة أن يصير السلام للمعرفة. لكن الرسول يقول: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولكن أخت الإسلام، إذا ذهبت إلى العمل مضطرة فلا تصافحي كل من هب ودب، فهذا حرام. مصافحة المرأة للرجل الأجنبي حرام، حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما حرم رسول الله هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. إذا نظر إليها سرت، إذا أمرها أطاعت، إن غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. كيف تحفظه؟ لا تخرج أسرار البيت خارجه، لا تتحدث عن طعامهم وشرابهم أو مخل زوجها أو كرم زوجها أو معاملة زوجها، هذه أسرار بيوت. إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل امرأته أو زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، والعكس أيضا، أن تحدث المرأة زوجها حديثا وتسره إليه فعندئذ يصبح فيحدث به أصدقاءه وجلساءه. هذا من أكبر الخيانات والعياذ بالله عند الله سبحانه وتعالى. الحق الثاني من الحقوق: حسن العشرة بعد الطاعة، بعد أن تفرد وجهها له، أن تحسن معاشرته. كيف تكون حسن العشرة؟ كثير من البيوت المرأة نعم قد تكون متعبة، هذه أيام استثنائية، لكن ليس طوال الوقت. الرجل يتمنى صباحا أن تستيقظ زوجته مبكرا لتعد له شايا أو طعاما، لا تتركه لخادمة، لا تتركه لبنت من بناته، فإنما هو يريد زوجته الحامية يلقى يومه بابتسامة تصفى تطبع في ذاكرته حتى إذا ذهب إلى العمل فرأى ابتسامة من شيطانة في العمل قارن بينها وبين ابتسامة زوجته فحل الله عز وجل ابتسامة الطاعة عن ابتسامة المعصية، عندئذ يكون محبا لزوجته محجوبا عن المعصية والنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. لكن أن تبدأ الزوجة زوجها بطلبات الساعة الثالثة صباحا، نريد كذا وكذا وكذا وكذا، وما عندناش غدا، ما عندناش أكل، وبكرة عايزين كذا، وبعد الغدا عايزين كذا، وعايزين نروح نصيف، والولاد مجزوئين، وعايزين يتفتحوا، وعايزين فلوس، وهو الرجل يحمل الهموم صباحا، تخيل أن يذهب إلى عمله محطما، مهشما، لا يريد أن يعود، مجرد أن يغلق الباب خلفه، يشعر كأنه عصفور كان محبوسا في قفص تفر إلى الله سبحانه وتعالى. لا نريد من الزوجة الصالحة أن تصنع هذا مع زوجها، ولم تتحين الفرص لتقديم الطلبات، والزوج أيضا لا يكون بخيلا مع زوجته، فبالعكس ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على يتيم، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك خير الدنانير ما أنفقتها على أهلك. انظر أن توسع على أهلك مما وسع الله عليك به، هذا من الكرم الذي يجب أن يظهر فيه، لأن هذه صفات من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دخل علي ذات يوم وكان بيته فقيرا مع فاطمة فوجد لحما في البيت، قال: عجبا، ما هذا؟ قال: والله يا، قالت فاطمة: والله يا أبا الحسن، إن اليوم عيد النوروز عند الفرس، ورجل منهم أهدى إلينا هدية وجعل مسلما يذبح الذبيحة فتم الله وأرسل إلينا لحما. فتبسم علي: أهذا يوم النوروز؟ قالت: نعم. قال: نورزونا كل يوم. سبحان الله، يريد أن يمتلئ البيت خيرا كل يوم. ما في هذا من مشكلة أن يوسع الإنسان على أهل بيته وأن يوسع مما وسع الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا يجب أن تراعى مراعاة طيبة. الحق الذي يليه من حقوق الزوج على زوجته أن هذه الزوجة يجب عليها أن تحافظ على أبنائه وتربيتهم وتتق الله سبحانه وتعالى في هذا الزوج. لا بير على الزوج، لا بير أبدا أن تخلع عن زوجها ثيابه، أن تخلعه ثيابه. الرجل مهما بلغ من السن فهو طفل، الدلال يأخذ بقلبه ويأسره ويجعله أسير المعروف، فإن الإنسان إذا صنع فيه معروف فإن هذا المعروف يختلق القلوب فورا، فعندئذ ابتسامة وكلمة طيبة وحسن خدمة وحسن رعاية لا بد، وأن هذا الزوج حتى وإن كان سيء الملكة فإنه سوف يعامل زوجته معاملة طيبة. اللهم اجعلنا من الأزواج الذين يعاملون زوجاتهن معاملة طيبة، واجعل زوجاتنا من الذين يعاملوننا معاملة طيبة، وأعد الإسلام إلى بيوتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وأيضا ألا تخرج متبرجة وبدون الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، ولا تستقبل في بيته من يكره، ولقد نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرجكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. أي أنك تكره مثلا عما لها، لا تحب خالا لها، فتأتي إلى البيت فتجد هذا العم وهذا الخال ربما تضيق أنت ذرعا، والمرأة تدرك تماما من أهلها يحب زوجها ومن من أهلها لا يحب زوجها. أيضا إذا لم تسترح لصديقة لها عليك أن تنصح زوجتك: لا أريد أن تدخل هذه المرأة بيتنا. يجب على المرأة أن تطيع، لأن هذا بيت الرجل. أما مسألة الشقة من حد الزوجة وحاضنة وغير حاضنة هذا كلام تهريج آخر، نحن نتكلم في الإسلام، نحن نتكلم، لا نتكلم على منبر رسول الله في التهريج، لا، نحن نتكلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا تسافر امرأة مهما بلغ الأمر أكثر من 80 كيلو إلا مع ذي محرم، لا لأي أمر. مات أبوها في طنطا، في الإسكندرية، في أسرور، مات أخوها، ماتت أمها، مرضت أختها مرضا شديدا، لا يجب أن تسافر أكثر من 80 كيلو إلا مع ذي محرم، وإلا فإن الملائكة تلعنها حتى تعود، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك أعجب كثيرا عندما تجد على محطة السكة الحديد احيانا والانسان يضطر لسفريات معينة تستغرق في القطار 5 ساعات وست ساعات واكثر. استاذة جامعية مثلا او مهندسة او طبيبة تذهب كل يوم وقت من القاهرة الى اسيوط ومن القاهرة الى الاسكندرية ومن القاهرة الى طنطا والى المنصورة بصحبة زميل. عادي زميل يا استاذ انتوا معقدينها ليه؟ انتوا ناس متطرفين، انتوا الدنيا بتتقدم وانتوا عايزين تؤخرونا، انتم تريدون اعادة المرأة الى عصر الحرين مرة اخرى. نعم نريدها ان تعود الى حضورة الاسلام، نريد ان تعود الى شرع ربها وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. كيف تنفرد امرأة برجل الاجنبي طويل الطريق 7-8 ساعات في القطار جيئة وذيابا تتحدث عن هموم البيت وعن اخلاق الزوج وعن اسرار البيوت وعن الابناء وعن التعليم، تتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الازياء وانا احب اللون الاحمر واقول وانا احب اللون الاصفر وهي تحب اللون الاغبر وسبحان الله وتصبح ألفة ألفة طبعا من التعامل. ثم بعد ذلك يسقط الحياء يسقط الحياء ووضع الحياة لا إله إلا الله وتترك أبناء هناك الساعة 5 صباحا، يعني ربما أجد نفسي على محطة القطار 6 صباحا. فمتى قدمت الإفطار لأبنائها وبناتها تركتهم مع الزوج الغلبان يطعم من يشاء ويسقي من يشاء يلبس من يشاء يأخذ من معه إلى المدرسة من يشاء، ثم بعد ذلك عليه أن يعود سريعا لأن الست على سفر في العمل أو في مهمة رسمية. يا أخوتي ليس هذا من الإسلام، وليس أيضا هذا نحي الإسلام جانبا، ليس هذا من الغيرة العربية، ليس هذا من الغيرة العربية. قصدت لكم عن الرجل الروسي لما لم يجد ما يأكل راهنه صديق له في حديقة الحيوان في موسكو، قال له لو ادخلت يدك الى قفص النمر لاعطيتك 100 روبل. قال الرجل الجوعان وماذا في هذا؟ فوضع الرجل الروسي يده من خارج القفص فادخلها فوضعها على جسد النمره، فما كان من النمر اليفها الا ان قضم ذراع الرجل من غيره النمر على اليفته. لعلنا نصور نمورا او اصولا او اي شيء دعك من الاسلام، اجعلها بالغيرة العربية. كيف تخرج المرأة كله في سفريات ذهابا وجيئة وما أدراك بسفر البنت إلى النمسا وإلى أمريكا وإلى كندا وإلى ألمانيا لكي تحضر للماجستير والدكتوراه. سبحان الله يا أخوتاه نحن قد بعدنا كثيرا كثيرا عن الإسلام، لأن الإسلام عندما غاب بقيت الرجولة، ولما الرجولة غابت بقيت الخيانة وبقيت الانحرافات وبقي عدم الحياء وبقي البعد عن الله رب العالمين. كي لا أصيل وحرارة الشمس الداخلة أكمل حقوق الزوج على زوجته بعد الصلاة إن شاء الله. أدعو عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، وأفتح يا رب أحوالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. وبعد، ما حقك على زوجتك؟ ايه الحقوق اللي الست لو ما تعملهاش تصير عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ رأينا صحابية جاءت لتستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبيها المريض، وكان زوجها في سفر، فقال لها احفظي غيبة زوجك، احفظي غيبة زوجك. خروج المرأة للمسجد هذا امر طبيعي، لا تمنعه اماء الله المساجد، مش حد يمنع مراته من الذهاب للمسجد طالما ان المسجد فيه خير، فيه درس علم، وفيه العلم بيقال ممن نفق في علمه. خلاص ما تمنعش مراتك من الذهاب لبيت الله لتتعلم. فكان واحد يسأل يقول الله الست لما راحت للرسول وراحت المسجد النبوي تستأذنه عشان تزور ابوها، ده كان ممكن بدل نروحها ها للجامع وهو نفس ممكن الفلسفه بتاعتنا احنا سنه 92 عبوه 92 يقول لك فلان ايه يعني راحت للجامع طب الراجل تروح لابونا ده قياسك انت لكن قياس الصحابه غير كده ليه لان الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره يبقى الامر اولا امر من امر الله ورسوله بس الاول فالست رجعت البيت بلغت ان اباها توفاه الله من المتوفي ها لا الله ثم الابوها يبقى ايه متوفى يبقى المتوفي بشدة وكثرة يبقى ليس فاعل هو الله من المتوفي ها اما المتوفى ها هو الميت لكن كلها يقول لك المتوفى يا ابني بس خلي بالك من اللفظ اللي طالع هو ده اللي بيغلط الغلطات دي يقول لك بقول لك ايه انا هقول لك خطبه على المنبر عن الجهاد بس الاول جهز بإصلاح اللغة وبعدين يبقى اتكلم كلمتين خلي بالك فمات ابوها ذهبت لتستأذن خبر ربي ده ابوها مات خلاص اذهب لأعزي يا امي يا رسول الله قال احفظي غيبة زوجك رجعت بيتها فنزل جبريل يقول بلغ أمة الله هذه أن الله غفر لها ذنوبها بحفظها غيبة زوجها أنا عايز بقى ست من الستات دي تكون في كل حي واحدة يعني في حي لا في كل مدينة واحدة يعني مدينة الجيزة عايزين واحدة زي كده مدينة القاهرة عايزين واحدة يبقى في 24 مديرية عايزين ايه ربع مية ها خلي بالك يعني فالمهم شوف الزوجة رفضت انها تتحرك الى المطار بالاذن من الايه من الامام الاعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم بالاذن الاول ها طيب لو كان الراجل اذن مد الاذن لمراته من ساعة ما اتجوزوا قال لها منين ما تحب تروحي اي مكان طالما ده مكان كويس ما تبقيش تستأذنيني بس توكلي على الله انا افرض ان انا هتاخر في الشغل مش هتعرف تتصل بيا وانا بقى اضيق ذرعا بكل امراه تتصل بزوجها مره ومرتين وثلاثه في اليوم من غير حاجه الحق الواد حرارته بقت 37 و3 درجه طب يعني الحق الجيران شتمونا الحق سبحان الله مين عندك دلوقتي عندي واحد بخلصت مصلحه الراجل عيني مكسوف قدام الراجل ضيق قاعد او راجل جاي يشتغل وهو راجل مدير قد الدنيا مش معقول يعني الحكومه بتكلم او الاداره بتكلمه من البيت فالراجل قاعد فارد على الراجل بتاع الجمهور وبيقول له بقول لك ايه الورق ده ما ينفعش وفجاه اللهجه تتغير ان شاء الله باذن الله هجيب وانا جاي ان لله وانا اليه راجعون الله الراجل عيني اللي قاعد لله امال بس يعني اسد علي وفي الحروب نعامه فتخاء تصفر من صفير الصافري يا عم الراجل بيشتلنا فوق فانت ما تحرجيش جوزك انا اتمنى انهم يكون سامعين دلوقتي ما بيرهوش ان شاء الله هو صالحنا الجمعه اللي فاتت ويجي ينكر لا دي حقوق نتكلم في الفقه عارف الخطط دي بيني وبينك ما تنفعش خطط من راجل تبقى دروس عشان اخد راحتي لكن عشان الخطبه محدده بوقت وبطريقه معينه في الاداء ولكن عشان بس ايه الكل يسمع عسى رب العباد ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فبلاش الست يعني ايه تنقر زي الرجل قال لمراته ايه ولا تنقريني نقرك الدف مره فانك لا تدرين كيف المغيبه مش كل شويه تنكش في الراجل الراجل يعني كل ما يسكت خلاص يا ست خلاص يعني ايه ما خلاص نسينا الموضوع يعني ايه نسينا انت نسيتك انا ما نسيتش طب يا ست خلاص بقى يا رعين الراجل يقفل من هنا وهي راسها وقلب عايزه تفتح الموضوع من هنا الله بقى بتزن على خرابع الشهر والشيطان فرصته دي فلازم احنا نغلق المراه هي رمانه الميزان في البيت ان هدت البيت هدى ان ما هدتش البيت اتهد عارف رمانه الميزان الناس كان ميزان البيت هي توزن المساله ولذلك المراه العربيه زوجة محلم الشيباني قالت لبنتها لما جت تتجوز ايه عربية من غير اسلام ولا حاجة قبل الاسلام هتلاقي 10 وصايا. يا سلام لو يدرسوا الوصايا دي في الجامعة للبنات بدل ما يدرسوا لهم الايه سفرايد بتاعهم. بيقول ان الولد ان الرغبات الجنسية هي التي تحكم الرجل والمرأة منذ الولادة. فتجد ان البنت متعلقة بابوها والولد متعلق بامه. لان يا ابني بام ايه واب ايه يا حبيبي الكلام ده غلط. المهم يدرسوا للولاد ما علينا. فلكن لو يدرسوا الوصايا العشرة دي للبنات وليلة العرس الام تقعد مع بنتها وتوصيها بس توصيها من الكتاب والسنة مش توصيها من عند ست الستة لا توصيها من الكتاب والسنة عشان البنت مش بعد سنة ترجع لها بعير على كتفها وتهد البيت لا. وتندم المرأة عندئذ ولا تساعة من دمي. قالت زوجة محلم ابن عوف الشيباني يا بني انك قد فارقت العش الذي فيه ولدت والبيت الذي فيه درجتي الى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. شوف الكلام الحلو شوف الكلام الحلو شوف بالله عليك شوف الدلاغة. لا انت سبت العش اللي انت اتولدت فيه سمت البيت بتاع ابوها ايه عش ها وبعدين ايه والبيت الذي فيه درجتي تربيت فيه وكبرتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. راجل طباعه تختلف عن طباعها ده انت ولادك نفسهم تلاقي بنت هاديه قوي ومؤدبه وحنين عليه وبنت والعياذ بالله طالعه مثلا لامها ولا حاجه يعني سبحان الله برضه قلبها عليه. خلي بالك انت والحمد لله مفيش فيديو بيصور برضه قلبها عليه. المهم سبحان الله وفي تلاقي ولد كده يحن عليك وياخد باله منك والتاني والعياذ بالله ملوش دعوه ويقول لك انا وبعد الطوفان. خلي بالك فالمرأة العربيه بتنصح بقى بنتها فاحفظي عني 10 يكن لك ذخرا. طبعا 10 وصايا خديهم عنه. الاولى والثانية حسن السمع له والطاعة وان تتصفي دائما معه بالقناعة. يا سلام حسن السمع والطاعة كلمة حاضر دي تفتح قلوب المغلقة. ده عارف في ناس متبرمج لسانها على لا وتعمل حاجه بره لسانها تقول لا الاول لا وبعد ما تقول لا طب ماشي نعمل بس الاول سبحان الله. فانت كلمه حاضر دي يا سلام الله. هو الرسول لما قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. الراجل اتجوز واحده ست من اياهن شهر شهرين ما قدرش راح مطلقها. قال ايه ده لخت. قال لها وجه كوجه القرد بل هو اقبح. لها وجه كوجه القرد وساقا كساقي بعوضة. والعياذ بالله رب العالمين وساقان كساقي بعوضة بل هو اقبح. اذا ابصرها الشيطان يوما لتعوذ منها حين يمسي ويصبح. لما الشيطان يبص عليها يقول اعوذ الشيطان يقول اعوذ. وكان ابو نواس عنده لي والعياذ بالله ما طلعها عنين تقعد ورا الباب تسمع هو بيقول مع اصحابه ايه وتروح تنشر الخبر. الراجل عين يمشي في الشارع لا كل اخباره ايه بر زي كثيرات يعني. اوعى انا بحذرك ما تزورش مراتك في المكتب اللي بتشتغل فيه لمصلحتك بس اخ يعني بيقول لك هتمشي ابو علي وتدخل كده فارس لا يبقى تعال على باب المصحف استنى اخدها من بره بره يعني اتكلم الدغري يعني. فاخلك رزق اعتبره ها ناصح امين اعتبر اعتبرني يدي يدي وكلاهما خير لك. لان انت ما دام البيوت اتسرب منها الاسلام اعرف انها صار بيتك بالتفصيل. عارف اكلت ايه وشربت ايه عارف نوع المسحوق اللي تغسله بيه الغسيل معروف في مكتب اللي بتشتغل فيه مراه. نتكلم كل حاجه مراه حاجه الرخص قاعدين نتكلم. وجوزي امبارح اشترى جزء خالف كام؟ 32 جنيه و30 قرش. تروح تزور مراتك في شغلها يبص على الجزء بتاعها هي دي الله والله كويس الله تستغرب انت الله ايش عارف والله ان دي جزء جديد ها ايه ده معاها استشعار عن بعد ده ولا له قران استشعار زي الصرصار ولا لا اسرارك بره اساسا. حسن السمع له والطاعة. وايه كمان قالوا بعدين مسألة القناعة. القناعة دي مهمة ايضا ان تقنع المرأة بما اوتيت. وكان جحا والعياذ بالله اتجوز ست حولاء حولاء فترى الشيء شيئين فرح اول يوم غلبان على قد حاجه، جاب رغيفين عيش وحته اقط جبنه، فتلاقى هذا كثير، اربعه ارغفه وقطعتان من الاقط. قال الحمد لله، ده ايه حلو قوي اللعبه دي، نجيب لها الحاجه تضرب ايه، تضرب في اتنين، ده حلو، ده يلا بتاع الضرايب، اه ده حلو، اضرب في اتنين. فالمهم لسه رفعت وشاله، قالت يا رجل الا تستحي اتاتي برجل لياكل معنا؟ قال لا، انظري كل شيء شيئين الا زوجك، لا كل حاجه رفعت لها الاثنين الا الحمد لله. واحد روح في داهيه. حاكم كتب الادب العربي احيانا لما المريدين بيضايقوني، هو ده مش قوي يعني هم بيرزلوا عليا بس مش قوي يعني برضه، لكن يعني ربنا يبارك فيهم يعني، واخوه فيا وبيتي وكل ما ربنا يسامح الجميع ان شاء الله. امبالا بنقول على المنابر اتقوا الله اتقوا الله، اللسان مش فايق. اروح اعمل ايه؟ طب ما اعمل ايه؟ اروح فاتح حاجه من كتب الادب دي، قاعد اشوف الاحوال بتاعه الناس بتاع زمان دي كان ماشيه ازاي. فحسن السمع له والطاعه، وان تقرين له بالقناعه، وبعدين ان تتلمسي موضع عينه وانفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. لكن الرسول نصح الرجاله لما يجوا من السفر ما يدخلش فجاه على الست، لا ابعت مرسال كده الاول، اديهم تليفون، ابعت لهم حد قول لهم انا جاي الساعه كذا، البيت متكركب يترتب، الست يعني لابسه مدهدل تلبس، لان سبحان الله الراجل دخل راح من مصر يجيب حديث من ابن عباس، فدخل ليه ابن عباس الولد الخدام بتاعه شايل له المرايه وقاعد بيصفف شعره. الراجل ايه زي ما يكون ابن عباس اللي جاي له من مصر من اخر الدنيا لغايه المدينه سفر، وجاي ليه يسرح شعره، هو ايه شغال بالظبط ده؟ قال ابن عباس ان لم تاتني بشيء من الكتاب والسنه لعدت الى مصر ولن اخذ الحديث منك. ايه اللي انت تعمله ده؟ مريد بقى من المريدين اياهم بقى اللي هم مصري بس ما اعرفش ايه اللي خلاه جبان اليومين دول، مصري ما كانش جبان ابدا زمان كان ايه. المهم عم احنا نقول لك انت بتسترنا. المهم خلينا في ابن عباس، قال ايه؟ قال ربنا، ده ابن عباس بيرد على الراجل بقى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني ايه؟ يعني ان النساء تحب الواحدة منهن ان يتجمل زوجها لها كما يحب هو ان تتزين زوجته له. صح ولا لا؟ يعني الراجل مش يعني يجي اخر اليوم ويجي ينام يشم ريحة يبقى المطبخ اتنقل على السرير جنبه، لا برضه عايز يعني ماشي يحط عصور وبتاع. خلي بالك موضوع العصور ده، تجي يحطوا روائح نفاذة وهم خارجين للشغل، هذا حرام. إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها شيطان، فإذا تعطرت فكل عين تنظر إليها فهي زانية والمرأة زانية. بلد من درجة الزنا ولا هذا؟ ليه؟ لأنها بتلفت النظر بالريحة، هي ماشية بحالها محجبة، بس الريحة خلت الله الريحة جاية من اليمين من الشمال والشيطان له مداخله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيها المرأة خرجت متعطرة إلى المسجد تلعنها الملائكة إلى أن تعود فتغتسل. مش تتوضا، تغتسل يعني إيه؟ عشان تزيل الريحة خالص. ياه للدرجة دي؟ أمال تحط ريحة لمين؟ للزوج. لعن الله الفالجة والمتفلجة، أو الواصلة والمستوصلة الأول، والنامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات والمتفلجات المغيرات خلق الله. يعني ايه؟ النامصة اللي بترقق حواجبها، قول لمراتك بلاش، وقول لمراتك تقول لبنتك، لان بتحرج انت تكلم البنت كده، قول لمراتك قول البنت ما تجيش عند حواجبها، البنت رايحة الجامعة رايحة الامتحان مش ممكن. بص خش كده على امتحان الثانوية العامة في اللجنة، كرنفال ازياء، والبنت عيني تبقى يا اما مهمومه بالامتحان وراجل لابسه اي لبس وخلاص وتكلفته امها. ايه بنت؟ سن تحمر، سن تزرق، سن سباب، لا اله الا الله، سباب ايه؟ وده البنت راحت امتحن. اتق الله يا ام البنت. سبحان الله. النامصه والمتنمصه يعني اللي بتعمل لها وهي نفسها، والواصله والمستوصله، الكوافيره اللي بتحط البروكة فوق شعر الست الذي تمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن الله يعني بيّن له كل شيء، لم يكن يخطر بباله أن يبقى فيه واصل مش واصلة، إذا فيه كوافير واحد وقت كوافير ستات كده تريد يتكلم كلام غريب جدا. ها الباب عنده دال والصام عنده ته، ما هو اتكيد ما بيتكلم يتعامل مع ستات وتلاقي ناعم في كلام والله، بس انت راجل ما من كتر معاملته الله ربنا يبارك في الجلفرين، بس ما يظهروش يعني كل ما يقف في الصفور يتكلم بقى بنفس اللهجه بتاع واخد بالك انت شغلته كده. ها تلاقي طبيب الاطفال تلاقي حنين وكويس، الجراح تلاقي كده في الكلام، طبيعه المهنه فالكوافير سبحان الله الواصله والمستوصله. ايه كمان الواشمه والمستوشمه، ما كان مشهور زمان الست الدق الاخضر الواشم لما يطلع ده تغير خلق الله ما بيطلعش سبحان الله، وبيعملوه في اوروبا النهارده وامريكا سبحان الله. وبعدين الفالجة المتفلجة، كان المرأة العربية زمان استنى لما تكبر في السن فاستنى تعرض تجيب مبرد وتبتدي ايه تحصل عشان اللي يشوفها يقول ايه دي يعني نونو صغيرة لسه في السن يعني لسه سبحان الله. خلي بالك انت، فالمسلم يجب ان يعلم ابنته وزوجته هذه الامور، ولنا في حقوق الازواج يعني ان شاء الله وقفات اخرى باذن الله. اخ يسأل يقول انا اعمل في قطاع خاص، وقال لي صاحب العمل اما ان تحلق اللحية او تقدم الاستقالة. قدم الاستقالة يعني ايه احلق اللحية؟ ايه علاقة اللحية بالعمل؟ ليه لما اللي صلح الله ادعني مع طال الشغل ده صاحب عمل عايز حد يتصرف معاه، بس حاش يتصرف معاه لحاجة ربنا يهديه. انا سيدة سؤال ثاني يعني، سافر زوجها سعيا وراء الرزق وتعبت مع الاولاد فانفعلت مرة وقلت اخسر ديني على دين اليهود والنصارى ان مشي اخليه يسافر مرة تانية، ولم اتمكن من تنفيذ هذا اليمين ومر السنوات كثيرة وعدني الله بالحج، ما حكم هذا اليمين؟ وهل الحج يمحو هذا الذنب؟ ان شاء الله يمحو هذا الذنب، وعليك بكثرة الاستغفار. شاب واخ كريم متدين متمسك بدينه عقد قرانه على اخت منتقبة، فهل له ان يخلو بها في بيت ابيها في مكان ويغلق عليهما باب حجرة الصالون ولا يراهما احد الا الله وهي ما زالت في بيت ابيها لانها في حالة تجديد العقد؟ ما حكم الشرع؟ هل يجوز لها ان تذهب معه الى بيت ابيها في هذه الفترة؟ اولا المسلمين بيألفوا من عندهم امور ليست في الاسلام، ما كانش في حالة الاسلام زمان اسمها عقد قرار ونستنى سنة وسنتين وندخل ايه نعمل البناء، كان عقد القرار مع البناء. لكن واحد عقد قرار ولسه شقته ما خلصتش، لسه الجهاز ما خلص، هي زوجته، اذا مات احدهما يرث احدهما من الاخر. لكن انا بالمصالح المرسلة اقول انا لما بنتي يجي لها واحد يكتب كتابه عليها، يوم ما يحصل ان يحدث بها خلوة ثم يحدث موت او طلاق ويكون قد دخل بالابنة دون ان يدري الاهل، فربما تحمل هذه العروس، ربما ينكر اهل الزوج ما في بطن الابنة او بطن العروس من ابنهم، فانا عايز استلم بنتي ذكر كما سلمتها وقبل ان تدخل. لكن اذا كان عايز يبني يعلم الجميع انهما قد ايه قد دخل وحدث البناء في والله اعلم، لكن هي زوجته لازم يعرف الناس انه حدث البناء. تتحدث معنا على غيرة الرجل على نسائه، نرجو ان تكلمنا على غيرة المرأة على نفسها، شعرها وجسدها وان يضعوا دستورهم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وبعض الكلمات التي ظهرت مثل هذا زوج اختي لا شيء ان يظهر امامه شعري او دسباك او كهربائي او خطيب ابنتي، نرجو اخفاء هذه الكلمات ولو اقل من نساء الجامع، كما نرجو ان تحكي لنا قصص الصحابيات. بارك الله في السائل او السائلة. طبعا ما فيش حاجة اسمها ده جوز اختي جوز الاخت، محرم مؤقت لا يجب ابدا ان يصافح زوج اخته ولا يشوف شعرها ولا يشوف جسدها، لانه محرم مؤقت يجوز له ان يطلق.